الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها التاسعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ينهى الله جل جلاله عباده أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل بطرق الكسب المحرمة، بالغصب، بالسرقة، بالنهب، بالرشوة، بالغرر، بالقمار، بالتدليس، بالنجش، كل أنواع أو كل وسائل المكاسب المحرمة تنهى عنها هذه الآية الكريمة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لكن الذي أحله الله جل وعلا في أكل أموال بعضنا بعضا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إنما البيع عن تراض. أخذ الشافعي اشتراط الإيجاب والقبول في البيع، والجمهور على جواز البيع والشراء بالمعطاة. إيه المعطاة؟ تبادل السلعة والثمن بين البائع والمشتري من غير تكلم ولا إشارة، والعادة أنها تكون في المحقرات. واحد قاعد بيبيع خبز، حاطط رابطة خبز، ترمي له دولار وتاخذ رابطة الخبز، أو ترمي له حزمة جرجير وتدفع مبلغ من المال تاخذ حزمة جرجير. هكذا تمضي. اليوم تطورت، أصبحت الآن يعني توجد أجهزة حط فيها دولار تاخذ من غير لواحد باع لك ولن تشتريت مشافهة من أحد من الناس. سموها المعطاة، يعني تبادل السلعة والثمن من غير تكلم ولا إشارة، لأن الأفعال تترجم الرضا كما تترجمها الأقوال. النهاردة عندما وضع هذه أو عندما وضع هذا الجهاز وضع فيه أنواع معينة من السلع ووضع فوقها أثمانا معينة، هذا بمثابة إيجاب. يقول لك: إن دفعت كذا أخذت كذا. فإن دفعت هذا المبلغ وأخذت السلعة التي عرضها عليك، تم البيع وتحقق التراضي بهذه الصورة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الأصل ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفاتهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار الأحكام الشرعية، عملا بهذه الآية الكريمة. ليس هناك سقف ولا نسبة للأرباح لا يجوز تجاوزها، هذا متروك لظروف التجارة والتاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. وأكدت النصوص على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. ولا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا إذا وجد خلل واضح في الأسواق والأسعار ناشئ عن عوامل مصطنعة له أن يتدخل ليفرض سعر المثل حتى تتوازن الأمور وتعود سيرتها الأولى، فيرجع مرة أخرى إلى ترك الناس أحرارا في تحديد أثمان السلع التي يبيعونها. من تمام التراضي إثبات خيار المجلس، وهذا موجود في هذا البلد سبحان الله. يعني أنت تستطيع أن تشتري سلعة وتقول للبائع أنا بالخيار، معي 3 أيام، أسبوع، شهر، أقل أكثر، يعني أفكر، إن بدا لي أرجع الصفقة أرجع، إذا وافق على هذا هذا خيار الشرط. وهنا الناس رأوا أن مثل هذه الخيارات تؤدي إلى ترويج السلع وإلى تنشيط عملية البيع والشراء. شخص يبقى متردد يشتري ولا ما يشتريش، لكن إذا علم أنه إذا اشترى يمكن أن يرد السلعة متى شاء في زمن معين، هذا يجعله أكثر إقداما وأكثر جسارة على اتخاذ قرار البيع، وفي الغالب إذا خدها وروح بها البيت مش هيرجع بها تاني، لسه يسوق عربية ولسه ينفق وقت وجاز وكذا، خلاص دخلت البيت دخلت البيت، حتى لو ما عايزهاش أو بدأ لو فيها شيء يقول لك يلا خليها المرة دي تعدي ونفكر المرة الجاية. واحد كان يغبن في البيعات في زمن النبوة بيندحك عليه، يوم صلى الله عليه وسلم قاله إذا بايعت فقل لا خدابة، وجعله بالخيار 3 أيام، لا خديعة، لا تخدعني، وإن خدعتني لا تلزمني الصفقة، وروح بيتفكر، وعندك 3 أيام تفكر وتتخذ قرارك، إما أن تمضي الصفقة وإما أن تلغيها. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، نهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة والدخول في مغامرات تؤدي إلى التهلكة، سواء تأتي على النفس بالكلية أو أن تأتي على عضو من أعضائها. عمرو بن العاص بيحكي قصة بيقول احتلمت في ليلة باردة شديدة، شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت يا رسول الله إن احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. حديث آخر عن طريق جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وقصصنا عليه القصص قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. لا شك أن الانتحار من أكبر الكبائر وأفحشها وأعظمها وأغلظها، وفي الحديث من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي الحديث كان رجل من كان، وهو في الصحيحين من حديث عبد الله البجلي، كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا فنحر بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. حديث آخر، الطفيل ابن عمرو يعني هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل من قومه، اجتووا المدينة يعني كرهوا المقام بها لضجر ونوع سقم، فمرض الذي كان مع الطفيل فجزع فأخذ مشاقص سكين لها نصل عريض تشبه الصفور في واقعنا المعاصر، فقطع بها براجمة مفاصل أصابعه فشخبت يده حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة لكن رآه مغطيا يديه، فقال: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فما لي أراك مغطيا يديك؟ فقال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم وليديه فاغفر. ومن يفعل ذلك عدوان، والنووي أخذ هذا الحديث وبوب عليه باب أن قاتل نفسه لا يكفر، هو ارتكب أمرا عظيما كبيرا جدا جدا، لكن في النهاية هذا الذنب على عظمه كغيره من سائر الكبائر، أصحابه في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، من يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه فسوف نصليه نارا، فليحذر كل عاقل لبيب فإن القبر مظلم وإن النار حامية. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من فضل الله سبحانه على وإحسانه على عباده أنه وعدهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريما وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طبعا يدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض، لأن ترك الفرائض كبيرة كالصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان ونحو. وفي الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجد نبات الكبائر. ما هو تعريف الكبيرة حدها؟ أحسن ما قيل فيها أنها ما فيه حد في الدنيا زي القطع والجلد والرجم، أو وعيد في الآخرة، أو نفي إيمان، أو ترتيب لعنة أو غضب، أو ترتيب لعنة أو غضب. فهذا هو أضبط وأجمل ما قيل في تعريف الكبيرة. يبقى إن تجتنب الاجتناب معناه البعد، أن تكون المعاصي في جانب وأنت في جانب آخر فلا تتلاقيا. تكفير ستر السيئات وإماطة أذاها عن النفس، فإن التوبة الصادقة النصوح كالماء الطهور يطهر النفس. المعاصي قسمان: كبائر وصغائر. من الأحاديث التي وردت في باب الكبائر: اجتنبوا السبع الموبقات. وما هن يا رسول الله؟ فقال: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. ولا شك أن هذا ليس على سبيل الإحصاء والحصر، لأن فيه كبائر أخرى، الزنا وأفحش ما يكون بحليلة الجار. وردت أقوال أخرى في الكبائر من قائلنا 7 اللي احنا ذكرناهم أو 9، ويعني أضاف إليها الإلحاد في المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أضاف لي أيضا عقوق الوالدين، وقالوا إلزام الوالدين الحجة من العقوق، بتناقش معاه في موضوع طبعا أنت تفوقت عليه وغلبته بالحجة، يعني قهرته نفسيا بأن غلبته بالحجة، إظهار الحجة على الوالدين من العقوق. ولقد رأى ابن عمر رجل فقال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قال: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: أحي والدك؟ قال: عندي أمي. فقال: لئن أنت ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. في قول إن الكبائر 4: الشرك بالله، القنوط من رحمة الله، الإياس من روح الله، الأمن من مكر الله عز وجل. ثم قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في المواهب والأرزاق، فقد جعل الله للرجال نصيبا مقدرا من الجزاء بحسب عملهم، وجعل للنساء نصيبا مقدرا من النساء بحسب أعمالهم، وبدلا من التمني اسألوا الله الكريم الوهاب من فضله يعطيكم إن الله بكل شيء عليم. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، فمن ضن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا تتمنوا، في حديث الإمام أحمد يقول: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. في رواية عن ابن عباس: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؟ إن فعلنا حسنة نأخذ نصف الأجر. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. لقد قال السدي: إن رجالا قالوا إن نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء، كما أن لنا في السهام سهمان، إذا عملنا حسنة نأخذ ضعف الثواب الذي تأخذه النساء. وقالت النساء: إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء، فإننا لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا. فأنزل الله تعالى هذه يعني الآية، أبى الله عليهم ذلك وقال: سلوني من فضلي. فلا ينبغي أن يتمنى أحد أن تكون النعمة التي عند أخيه عنده بدلا من، لأن هذا هو الحسد، تمني زوال نعمة الغير وأن تظفر أنت بهذه النعمة، لكن أن يكون لك مثلها ولك في هذا الرجل نية صالحة لا بأس، لأن في الباب حديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فيقول الرجل: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله. فهما في الأجزاء ده يتمنى يكون له مثل مال أخيه، لكن الآخر المذموم أن يتمنى أن تتحول النعمة من أخيه إليه. كثير حتى في أمثلة الدارجة يدي الحلق للي ملوش ودان، كان نوع من أنواع الاعتراض على حكمة الله عز وجل. عندما قسم لم يكن حكيما، أعطى من لا يستحق ومنع من يستحق، كفر بالله عز وجل وجراءة على حكمته جل جلاله. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، وأرشدهم إلى أن يسألوا الله من فضله عز وجل بدلا من التمني الفارغ الذي لن يأتي بشيء في نهاية المطاف. ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، أو أن يدخرها له في الآخرة، أو أن يصب عنه من السوء مثلها. آخر حاجة أخدم بها الواحد يقول: أتمنى على الله كذا أو أرجو من الله كذا، وأيهما أقرب؟ الأفصح والأقرب في باب اللغة والأليق في التعامل مع الله أن تقول أرجو، لأن الرجاء يكون في الشيء المتوقع الحصول الممكن الحصول، أما التمني يكون في الأشياء المستبعدة جدا ولن تبلغ درجة الاستحالة. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من كل ليت في الاستخدام القرآني إنما استخدمت في المواضع المستبعدة جدا أو المستحيلة، لكن أن ترجو الرجاء يكون في الأشياء الممكنة والمتوقعة الحصول. نحن ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة، إيقاننا بالإجابة يعني نستخدم لفظ الترجي أقرب إلى حسن الظن بالله وأقرب إلى الثقة به من استخدام لفظ التمني. إن الله كان بكم حليما، يعلم يضع الأشياء في مواضعها. من الناس يصلحه الغنى فيغنيه، منهم من يصلحه أن يقدر عليه رزقه فيقدر عليه رزقه سبحانه وتعالى، فيضع الأشياء في مواضعها فيعطي كل عبد ما يصلحه وهو أعلم بعباده منهم بأنفسهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.